المتكبر المنفرد بالعظمة والكبرياء بذاته سبحانه وتعالى. فالكبر صفة مدح للخالق وصفة ذم للمخلوق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.